تعيش في ضلال، تعيش في شر فأرسل محمدا نعمة هدية لجميع المسلمين في كل الأرض ليخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور بإذنه. وجاء محمد صلى الله عليه وسلم وقال الثلاث عشرة سنة بمملكة المكرمة يدعو الناس إلى الدين ثم الصيام، لأن الناس مشرد بلد منه إن الصيام لا يجب على المؤمن، فقد تصدق بالله وبرسوله. الصيام عبارة عن تهيئة، وكما يقول العلماء تهيئة وتحلية وتغذية. الصيام تخلية وتحلية وتغذية. الصيام يخلي ينظف يشيل من الإنسان غياثا وهاب، يشيل منه الظلمات، يشيل منه حظ الشيطان، يشيل منه العناء وصار الصيام منهج، والنبي كان ذكرهم رقص الخيام. لأن الخيام بيقيم البيوت، بيصنع البيوت، بيصنع الأسرة، بيقيم الناس في البلاد. يا إخوة والله ما أقامت أمة أو دولة منهج الله إلا كان لها خيام وشد وخيام، وكان لها سلطان في الأرض، لأن سلطان الله لا يستمد في الأرض إلا بإذن الله. وكيف يلزم الله كفقة أو خارجين عن منهجه؟ ولذلك للأسف الشديد الركن الرابع من أركان الإسلام هو الصيام بنصوم مشاهرة مظهر لا جوهر. لذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا، إيمانا يعني تصديق بموعود الله، تصديق بأوامر الله، لأن الله له أوامر ونواهي، صدقت. ولذلك سيدنا النبي يقول في صلاه عليه الصلاه والسلام، قل من شهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، وان محمدا عبده ورسوله، وان عيسى روح الله عبده ورسوله، وكلمته القاها الى مريم وروح منه، وان الجنه والنار حق دخل في عبده. يخش الجنة لأنك لو تصدق أن الجنة حق هتشتغلها، لأن الجنة لها ثمن سلعة. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله هي الجنة، لها ثمن، لها معنى ينتفع، والمر لها مقر ولها مقر. النار زي ما ربنا قال وقودها الناس والحجارة أعدت للتفريغ عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. اللي مسدد يسمع الكلام يطيع، اللي مسدد لا يغفل. ولذلك من صام رمضان إيمانا تصديقا واحتسابا يعني إخلاص في النية، لأن مصطفى عشان يقع لصالح مصطفى الناس اللي أنا صليت عليهم عرض يتكلم علي يقول ده فاضل او مصدر يعني او كذا ما ينفعش. انا بقول ينفع عشان شكلي قدام الناس، هذا لا يقبل صيام. لان رسول الشهر ومن بدات شهر من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. لما نيجي نشوف منهج النبي في الصيام صلى الله عليه وسلم، وانا تعمدت اتكلم معاكم عن يوم في حياه النبي من رمضان، يوم هناخد يوم في ايام رمضان ازاي النبي كان في تقضيه، ازاي النبي كان عايش في رمضان من زينا. انت بتصحى الصبح بتبقى كسلان خملان، فتح الفجر مثلا، فتح الافكار. يا اخوه احنا قلنا في احد المساجد في اول يعني احنا بنستعد لرمضان، حطيتهم ولنفسي منهج، قلت لهم جدول اللي يعمل له وش الجنة له ست حاجات مش أكتر ببساطة. أول حاجة إنك أنت تستعد لرمضان بنية مخلصة بإخلاص. نمرة اتنين يبقى منهج قرآني، لأن رمضان شهر القرآن، رمضان سمي شهر القرآن كلام، يبقى حظ من إذن رمضان. رمضان مش سنه للاسف اللي اتحرر في رمضان المحرمات المؤقته اللي الناس مش واخده بالها منها، في محرمات مؤقته زي القتل وزي الزنا وزي الزنا وزي الغيبه والنميمه والظلم، محرمات دي اسمها محرمات مؤقته، سواء رمضان ولا غيره ولا بشير ولا مسمى فاكر في اي مكان في اي زمان. انما رمضان غير المحرمات، حتى المحرمات المؤقته مع المحرمات المؤقته، يعني ما افتكرش المحرمات المؤقته بس، لان كثير من الناس بيغفل ان رمضان الامتناع عن الطعام، وزي ما قال الزمخشري في كتاب الصوم او الصبر بمعنى امتناع عن الطعام والشراب والكلام والنكاح والسائل. يا راجل ده دي محرمات مؤقته، يعني بدليل ان المغرب حلال وبعدين نمرة اثنين تصلي الصلوات الخمس أو خمسة في المسجد إن لم يكن عند جماعة أو عرف بالسنن القبرية والتعليم. نمرة ثلاثة أحافظ على سنة التراويح القيام مع رمضان، لأن النبي هو الصلي عليه. من صلى مع الإمام حتى لم يصرف كتب له قيام ليلة، لأن كثير من الناس مرة ركعتين أربعة ستة ستة يمشي، وفي نفس الوقت ثلاث ركعات إلى صلاة الشفع ولا ركعة يمشي. حديث النبي يقول من صلى مع الإمام حتى لم يصرف ينصرف من الصلاة من الصلاة. نعم نحن الصلاة صلى شفع صلى مع الشفع ولا وبعد ذلك يصلي يذكر الى ظل في ذكر وقران الى المغرب. ساعه النبي يصلي للنبي صلى الله عليه وسلم وملهاش ثمرات، رطب ملهاش رطب ميه، وبعد ما يشرب شويه الميه يصلي للمسلمين المغرب، وبعدين يرجع بيته يفطر مع نسائه، ثم يبدا والنبي على ثلاث ايام يصلي للمسلمين في الترابيه، ثلاث ايام لما لقى المسجد اتملا والمدينه كلها كانوا حوالين المدينه خشي ان تفرض علينا صلاه القيام فاحتبس في بيته رزقا ورحمه بنا. يا ريتنا نطبق ببساطه، شوف يوم من الايام من الجهه مفيش لا لون ولا شتيمه ولا خناقه ولا هم ولا سلع شعر ولا قصه ولا معبر وجهزنا فلان، عيش ببساطه شديده، عيش حياه النبي، عيش منهج النبي، تسعى برؤيه